الله فليتوكل المؤمنون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث وقعدوا لو طاعونا

وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت

علينا قارئ هذا الصباح الشيخ محمد أحمد شبيب.